إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، ذكرنا أن الفهم عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أصل لكل علم نافع، وسوء الفهم عن الله ورسوله كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه، قال: إن سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصل لكل بدعة وضلالة في الإسلام، فلم تنشأ بدعة ولا ضلالة إلا من سوء الفهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا قاعدة من قواعد الفهم في درس الخميس أمس، أزيدها بيانا بضرب الأمثلة لبيان خطورة هذا الأمر، وعلى طالب العلم أن يحرص على تفهم القواعد العلمية وعلى هضمها، فإن هذا يورث علما كثيرا. فقد ذكرنا أن الصفة أو الفعل إذا انقسم إلى قسمين، إلى محمود ومذموم، فحيث وقعت الإباحة أو الجواز أو الأمر أو المدح فالمراد به القسم المحمود، وحيث ورد النهي أو التحريم أو الذم فالمراد به القسم المذموم، ومن عمم الحكم فأخذ بظاهر اللفظ بدون الانتباه لهذه القاعدة فإنه يخطئ خطأ عظيما. وقد ذكرنا على هذا مثالا، وهو الغضب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له أوصني قال: لا تغضب. فإذا أخذت بظاهر هذا النص وغيره من النصوص استغلق عليك الفهم، ووقع المرء في خطأ ربما جره إلى بدعة. فهنا أمران: الأمر الأول نهي النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني الغضب الذي وقع عليه النهي. وإذا كان الغضب ينقسم إلى قسمين، فينبغي أن يحمل المكلف النهي على القسم المذموم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن شيء محمود. فالغضب منه قسم جائز مشروع، ولله در أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، حيث بوب على هذا ببابين جليلين، فقال في كتاب العلم: باب الغضب والموعظة في التعليم، أي جواز الغضب والموعظة في التعليم وإذا رأى ما يكره. ثم ساق حديث معاذ بن جبل لما غضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي كتاب الأدب في آخر الصحيح بوب بابا فقال: باب ما يجوز من الغضب. فهذا التبويب بيّن به البخاري رحمة الله عليه أن الغضب ليس منهيا عنه كله، بل منه قسم جائز وقسم ممنوع. باب ما يجوز من الغضب، وهذا واقع في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم، أي بأي أمر، أمرهم بما يطيقون، فيقولون: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي يريدون أن يزيدوا عليه في العبادة، أن يزيدوا عليه. قالت عائشة: فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، وهذا أشد ما يكون من الغضب، قد يغضب المرء ولا يرى على وجهه، إنما هو غيظ مكتوم وحرد كتمه المرء في باطنه، لكن إذا اشتد غضب المرء لا يستطيع أن يخفيه، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه. لماذا؟ مع أن ظاهر هذا الكلام أنه ليس فيه شيء، لكن هذا الكلام أول باب من أبواب البدع، أول باب من أبواب البدع. إن الأمر المحرم يبدأ الشيطان بأمر متفق عليه حتى يصل إلى التحريم، فهذا الكلام في الأصل ليس فيه شيء، لكن إذا انفتح هذا الباب زاد الناس في الموروث من النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا وتقريرا، وانفتح باب البدع. فإن باب البدعة محاط بسياج دقيق، وهو: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا يجوز الزيادة عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا زاد هذا الباب واتسع بدعوى أن النبي مغفور له أما نحن فلا، فنحتاج أن نزيد في العبادة، انفتح هذا الباب على مصراعيه فدخلت البدع، دخلت البدع. كما ترى في دنيا الناس، وهذا من الأمر الإبن، إي والله، الرجل أي رجل حتى المرأة يعلمان علما جيدا أن للشرع آدابا فيما يتعلق بنزول الخراء، الخراء التي يأنف المرء منها ويعبث إذا وطئت نعله الخبث، جعل الشرع لها آداب دخول وآداب خروج، وذكر دخول وذكر خروج، وكيف يستقبل إذا جلس، يستقبل الشمس أو القمر أم يستقبل القبلتين، أفي البنيان والفضاء الأمر واحد أم مختلف. هذه الآداب التي هي معلقة بالخراءة، الخراءة، هل تعلمون الخراءة؟ ثم تهمل الشريعة أمر تنصيب الحاكم الذي يتعلق به تطبيق أوامر الشرع وتنفيذ الحدود. الحاكم مهمات الدين الجليلة لا تأتي الشريعة فيها بنصوص بينة قاطعة حتى يحتاج المسلمون أن يستوردوها من بلاد الغرب. فإما أن يقول القائل إن الشرع ليس فيه طرق تنصيب الحاكم، وعليه أن يجيب عن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فإما أن تكون الإمامة ليست من الدين، وإما أن يكون رب العالمين قد كذب وحاشاه. وأتممت عليكم نعمتي، إما أن تكون الإمامة من النعم التي ينعم بها على العباد فهي من الدين، وحينئذ يكون الشرع قد قصر، وإما أن لا تكون من الدين فلما الاقتتال عليه. والشرع حدد طوقا أجمع عليها أهل العلم بعد ورود الأدلة من الكتاب والسنة. فيأتي الإنسان حتى يخرق هذا السياج، سياج السنة، ويخرج منه إلى فضاء البدع، يقولون هل نترك البلد للعلمانيين؟ قارن بين هذه الكلمة وبين قول الصحابة للنبي إنا لسنا كهيئتك، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لماذا غضب؟ قارن بين الكلمتين، هذه تخرق سياج السنة، لكن هذا الكلام البراق كلمة باطل يراد بها باطل، لا أقول كلمة حق بل كلمة باطل. فليس المراد من تنصيب الإمام أن يكون ذا لحي، ولا أن يقوم قائما ليؤذن في مجلس الشعب واها لهذه السخرية والاستخفاف بعقول الآدميين. الأذان، إنك ما دخلت هذا المكان لتؤذن، إنما لتقيم الشريعة، فإذا لم يقم الشرع فما قيمة الآذان؟ لكن دغدغة شعور المغيبين الذين لا يعقلون شيئا. الآن الأمور على مصراعيها، لا يشكن عاقل إن هذه مخططات معروفة، ولا أقول قد قلت قبل ذلك، ولكن هذا صار واضحا، وأن هذه الثورة إنما هي وليد عمل المخابرات الأمريكية للقضاء على الإسلام. ومع ذلك ما زالوا إلى اليوم يقولون الثورة المباركة، إلى اليوم لا يرجعون. نعم، إن سلوك طريق البدع قلما يرجع صاحبه، قلما يرجع. عصيان مدني كيف يحرر؟ وقد اتسع الخرق على الراقع، ولا يستطيعون أن يقولوا بتحريم المظاهرات التي أحلوها. لا يمكن ضبط البلاد إلا بهذا الشرع، كل تظاهر محرم فمن خرقه عوقب. لكن لما نزلوا ميدان التحرير أصحاب اللحى ورجعوا عما كانوا يعتقدون، وقد قلت قبل ذلك كلمة أرجو أن يعيها الناس كلكم إلا ما رحم ربي، بل وكل السلفيين في مصر انتماء أو ادعاء، انتماء أو ادعاء، كلهم لو سئلوا قبل نزول الشيوخ إلى ميدان التحرير لأقسموا بالله أن الذي يحدث حرام، بل إن بعضهم كان يتكلم مع الجماهير ويقول هذا حرام. ولا أقسم أن الشيوخ سيخرجون بفتوى التحريم. من أين جاءوا بهذا اليقين؟ مما تعلموه وسمعوه منهم. فالعجب كيف تبعوهم لما خالفوا الأصل. هذا من العجب أن يخالف المرء ما كان يعتقد ويتبع أهل التناقض. والعلماء يقولون التناقض أول أبواب الفساد، ولهذا نفاه الله عن كتابه. تبعوهم وأفتوا بالجواز غير ملتفتين إلى ما بعد ذلك. الله أكبر، كل حرف كل حرف من كلام النبي عليه نور. والله لقد عزمت مرة أن أشرح حديثا من أحاديث النبي، أقف عند كل لفظة لأجعل فيها مجلسا، لكنني خشيت أن يعظم حقيرا بعض الجهلة ويظن أن عندي شيئا من العلم فتركتها. لكن هكذا السنة. لماذا أوقف النبي الصحابة وغضب ناظرا إلى ما بعد ذلك؟ فإنهم سيبدأون على الجادة ثم يخلفهم أقوام يوسعون الدائرة. نظر إلى التحرير وإلى مبارك، قال يجوز، ولم ينظر إلى ما سيعقب ذلك من الحوادث المتتالية التي لا تضبط إلا بضابط التحريم الشرعي. يخرج الشيخ الآن يقول التظاهر حق مشروع، لكن ضرب وزارة الداخلية لإضراب، وما الفرق؟ لأنه لا يستطيع أن يقول حرام. كفى في العمر مرة أن يرجع المرء عن قوله، لكن يرجعون ويعودون ويرجعون لا يقدرون. تنظر إلى ما بين القولين وكيف غضب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم علل بعلتين، فقال إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، لأن الفساد فساد علم أو فساد عمل بالعلم، فنقص العلم جهل ونقص العمل فسق. فالنبي أتقانا وأعلمنا، أكثرنا علما وعملا، حينئذ لا يجوز تخطي السنة قط. وإذا جاءك النص إلزم غرض النبي، لا تقل البلد وماذا في البلد، هؤلاء خرجوا، فهل جاءوا بالبلد من أيدي العلمانيين؟ هل حفظوها؟ من الذين يدعون للاعتصامات والإضرابات؟ أليس هم العلمانيون؟ أي بلاد حفظوها؟ النصارى الذين يعيثون في الأرض فسادا، هل حجموهم؟ القنوات الإعلامية العلمانية العميلة، هل أوقفوها؟ هل فعلا حفظوا البلد من أيدي العلمانيين؟ بل تركوها مرتعا خصبا يرتع فيها كل مجرم. وهذا والله مصداق قوله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب. لماذا غضب؟ لأن السنة لو انخرق سياجها فسد أمر الإسلام. لا تعمل العقل أيها البرح أمام النص، فإن النبي هو الأعلم والأتقى. فهذا غضب جائز، فلا يدخل في قول النبي لا تغضب. وفي الصحيح من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: أرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء. الحلة ثياب حرير، والحرير محرم على الرجال. فلم يفهم علي مراد النبي، هناك نص بالتحريم، لكن فهم أن الإرسال نسخ للحكم الأول. اذهب بهذه الحلة إلى علي، فظن أن هذا نسخ للتحريم السابق فلبس الحلة. قال: فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم غضب، غضب لسوء الفهم، لأن عليا ظن الجواز بمجرد الإرسال. فهل هذا الغضب يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب؟ ليس بجيد، فإن المراد الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب المذموم. أما الغضب المحمود فيمدح المرء على ظهوره ووجوده، ومن لم يجد هذا في قلبه فهذا من ضعف الإيمان. وكان شيخ الإسلام محمد بن صالح العثيمين يقول: جاء ركانة إلى النبي يقول: طلقت 3 مرات في مجلس واحد، كما يقول أحدكم اليوم لامرأته: أنت طالق طالق طالق، طلقت 3 مرات. قال: فغضب عليه النبي وتغيظ وقال: أيتلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ قال الشيخ معلقا: وأحدنا يأتيه المستفتي يقول: طلقت امرأتي 3، فيجيبه وهو يتبسم. أن ينكر كيف غضب النبي ثم يتلقى المفتي السؤال فلا يغضب. إلزم غرز النبي، غضب النبي من تعظيم الحرمات، لكن توقير القرآن في قلوبنا ضعيف، فيبتسم المرء ثم يجيب: عليك كفارة، هذه طلقة. فلا بد من تدبر هذا. وقع نزاع كبير بسبب سوء فهم هذه القاعدة فيما يتعلق بأمر الغناء، ولا أقول الموسيقى، فهذا أيضا من الخلط. إن الغناء إذا أطلق لا يدخل فيه الموسيقى، موسيقى شيء آخر، لكن الغناء وحده كلمة لها معنى وتنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين، إلى قسم مشروع وقسم ممنوع، وقد جاءت الآثار ببيان هذا. فتحريمه مطلقا خلط، وتجويزه مطلقا أيضا خلط. الغناء معناه رفع الصوت متواليا، مجرد رفع الصوت متواليا مع شيء من تطريب فطري طبيعي غير متكلف، هذا هو معنى الغناء. ولهذا ورد في بعض الأحاديث: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. جاء في بعض الألفاظ: يرفع صوته به. تغني رفع الصوت مع تطريب فطري عادي، هذا هو الغناء لغة. القسم الثاني من الغناء اصطلاحا بعدما صار الغناء حرفة هو تقطيع الكلمات والألحان على رسم موسيقي إيقاعي، يقطع الكلمات إلى لحنات يجعل لها أصوات معينة مع هز الجسم أو الرأس، هذا كله بغير الموسيقى. فهذا اسمه غناء وهذا اسمه غناء. فإذا أطلق هذا اللفظ بالتحريم ينصرف إلى القسم الممنوع، وإذا جاء الجواز فعلى القسم الجائز. وقد دل على هذا حديث جليل رواه البخاري وغيره وألفاظه كثيرة، أقتصر على موضع الشاهد. قالت عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة، وأرجو أن تحفظ هذا، عائشة: دخل علي أبو بكر في يوم عيد والنبي صلى الله عليه وسلم مضطجع على فراشه وحول وجهه إلى الجدار، وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث ما تقاولته الأنصار يوم بعاث، فقال: وليست بمغنيتين. فقال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ وانتهرني، وفي رواية وانتهرهما. قال: فكشف النبي عن وجهه وقال: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فانظر إلى كلام عائشة: تغنيان وليست بمغنيتين. لماذا قالت عائشة هذا الكلام؟ لتفرق بين الغناء، حتى إذا قالت تغني لا ينصرف ذهنك إلى الغناء المحرم الذي صار بألحان صوتية وتطريبية وهز أكتاف وأرداف ورؤوس، فاحترزت حتى لا يساء الفهم، فقالت: وليست بمغنيتين. إذن هو قسمان، فلا تقل هو حلال، فإن الأنصار كانوا يغنون: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. هذا من النوع الفطري، مجرد رفع الصوت، وجاء هذا في الصحيح وهم يرفعون أصواتهم، مجرد رفع الصوت ومطه بفطرة طبيعية. أما القسم الممنوع فلا يدخل في هذا، فلا يخلط المرء بين النوعين. ويوضح هذا ويجليه راوية الحديث عائشة كما رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد من حديث أم علقمة، قالت: إن بناتي أخي عائشة اختتن، فقيل لعائشة: ألا نرسل إليهن من يلهيهن؟ فأرسلوا إلى فلان المغني، وفي نسخة إلى عدي. قال: تمرت به عائشة وكان كثير شعر الرأس، فرأته يهز رأسه ويحركها، فقالت: أف شيطان، أخرجوه. عائشة التي سمعت النبي يقول: دعهما يا أبا بكر، لأن هذه الصورة ليست هي التي وقع عليها إقرار النبي، هذا من النوع المزمور، مجرد أن يحرك الرأس وهو يغني لبنات صغيرات يرفع عنهن ألم الاختتان. رأته يحرك رأسه فقالت: أف شيطان، أخرجوه. فأخرجوه من البيت. فضع هذا الحديث بجوار هذا يتجلى لك المعنى، فلا تقل حلال، لأن النبي سمع والصحابة سمعوا، ولكن فرق بين ما جاءت النصوص بإباحته، هو مجرد رفع الصوت بغير هز أكتاف وأرداف ورؤوس وبغير تطريب وتلحين مقصود، على صنعة أهل المجون والفجور. هذا كله قبل أن ينظر في الكلام. أما أن يقاس هذا على الغناء المحرم الذي فيه إيقاع وتطريب ورقص، هذا لا يقوله عاقل له مساس بالعلم. لكن الخلط بين هذين النوعين وسوء فهم هذه القاعدة أنتج فتاوى نسمعها صباح مساء بحل الغناء بدعوى سماع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلت كله بدون موسيقى، أما الموسيقى فلها لون آخر. مجرد أن يتغنى الرجل بكلام مباح يحرك رأسه وكتفيه ويطربه تطريب أهل المجون، فهذا قسم من الغناء مذموم لا يصح أن يحتج على إباحته بجواب القسم المحمود الذي سمعه النبي والصحابة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، هناك نوع من الغناء يسمى الغناء الصوفي. ما هو الغناء الصوفي؟ الغناء الصوفي، وأنا لا أقصد الصوفي غناء البدوي لكن أقصد هذه التسمية لأن أول ظهورها مع المتصوف. واحد هو معتاد، أرجو أن تضع هذه الكلمة بين قوسين من دمك، لأن الفهم ده مسألة جليلة. الاعتياد يغير الأحكام، فإن النبي لما سمع الغناء الجائز تنبه أننا نتكلم عن الجائز لا عن القسم المذموم. وأعيد الكلام، الغناء هذا المصطلح لا يدخل فيه الموسيقى، وهذا الذي لا يدخل فيه الموسيقى وفيه الكلام الجائز ينقسم إلى قسمين، قسم محمود وقسم مذموم. ما هو القسم المذموم؟ أن تتغنى بكلام مباح لكن بهز رأس وكتف وردف وبتمطيط كتمطيط أهل الغناء الفاجر الناجم، فهذا مذموم ولو بغير موسيقى ولو بكلام مباح. قسم المحمود مجرد رفع الصوت بتطريب فطري عادي. هنا قيد في هذا القسم الجائز ألا يكون معتادا. فكم مرة سمع النبي هذا القسم؟ هل سمعه مرارا كلما دخل وكلما خرج؟ هل إذا جلس في المسجد قام رجل ينشد لاعتياد سمعه لحاجة ومصلحة ثم ترك؟ كانوا يبنون المسجد يحملون الحجارة جوعا، رجل جوعان وهذه بلية، ثم يحمل الحجر الثقيل في شدة الحر، فرفعوا أصواتهم بالغناء. والحديث أن النبي هو الذي بدأهم، رأهم على هذه الحالة فقال: اللهم إن العيش عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. فبدأوا يجاوبون النبي، سمعوا ليرفعوا عنهم عناء النصب وألم الجوع، سمعوه وهم يسافرون في الغزو، يمشون على أرجلهم يتعقبون البعران، يمشي الرجل على قدميه ويركب أخوه البعير، يركب الثلاثة والأربعة على البعير، قطعوا مسافة معينة ينزل هذا ويركب هذا على أقدامهم، يمشون من المدينة إلى تبوك. أما في حالة الأمن والعافية، هل سمع النبي؟ هل كانوا يفعلون هذا؟ هل قام ابن رواحة ينشد في غير هذه المواضع؟ فالغناء الصوفي معتاد، كلما اجتمعوا قام رجل ينشد، وهو غناء وإنشاد فيه زهد، لهذا ارتبط به أمر آخر أن جعلوه من وسائل قربة. وليس معنى أن يجعل من وسائل القربة أن يقول القائل سأتقرب إلى الله بهذا، ولكن معناه أن يظن أن هذا من الوسائل الجائزة في التقرب إلى الله، كما يسمع الناس إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان فأتيني. فيفتح الإنسان الهاتف ويسمع هذا النشيد، لماذا تسمع لك يا أخي؟ يرقق القلب، يجعل المرء يستحي من الله، هذا هو القرب. فلما وقع هذا قامت قائمة العلماء، لأن احنا الآن خرجنا عن الصنف المحمود، فإن الغناء المحمود مقيد بقيود، وأنكر عليهم أهل العلم إنكارا عظيما وبيّنوا انقسام الأمر إلى قسمين، وأن من خلط بينهما وسئل عن حكم الغناء الذي فيه الموسيقى فقال الغناء كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، هذا يتكلم عن باب آخر، هذا حاد عن الجواب. يسأل عن الغناء الذي فيه تحريك وهز أكتاف وأرداف، يقول النبي سمع اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فهذا دخل إلى واد آخر. فاسمع كلاما جميلا جليلا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وأجزل الله له المثوبة، وتدبر الكلام لتفهم كيف يفرق أهل العلم بتفريقات دقيقة بين كل أمر حادث. يقول فمسألة السماع، يقصد سماع الصوفي للغناء المعتاد الذي فيه تزهيد وتذكير بالموت والآخرة. تكلم كثير من المتأخرين في السماع، هل هو محظور أو مكروه أو مباح؟ اسمع، ابن تيمية يعلم أن الغناء ينقسم إلى قسمين، قسم المحمود الذي هو مجرد رفع الصوت كما وصفناه، القسم الآخر. فحتى لا يخلط المرء في فهم فتوى العلماء، ما هو القسم الذي اختلف العلماء فيه؟ هل هو مكروه أو محظور أو مباح؟ يقول وليس المقصود بذلك مجرد رفع الحرج، بل مقصودهم بذلك أن يتخذ طريقا إلى الله. إذن لا يتكلم عن مجرد أن يسمع المرء كلاما أو يقول، عن سماع الإنشاد بقصائد الزهد الذي يتخذ عادة لترقيق القلب، يجتمع عليه أهل الديانات لصلاح القلوب والتشويق إلى المحبوب والتخويف من المرهوب والتحزين على فوات المطلوب، فتستنزل به الرحمة وتستجلب به النعمة وتحرق به مواجيد أهل الإيمان. ولذلك بعض الناس يسمع الأناشيد بيبكي تدمع عينه، لا سيما إذا أغلق الأنوار وبدأ بقى تحت الغطاء يسمع إذا ما قال لي ربي، ممكن يجمع. هذا هو النوع الذي يريد ابن تيمية بيانه، حتى يقول بعضهم إنه أفضل لبعض الناس أو للخاصة من سماع القرآن من عدة وجوه. فلك أنت لما تسمع القارعة، ما القارعة؟ لا يتحرك القلب، لكن إذا سمعت إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن قلبي عن خلقي وبالعصيان تأتيني، تشعر أن فيه هزة في القلب، إن دي مؤثرة. ولكن ده بسبب ضعف الإيمان في القلب، فصار كلام الله القارعة لا يوقع في القلب ما يوقعه هذا الغناء، ليس بسبب أن كلام الله أقل تأثيرا فحاشاه، ولكن لضعف القلب المتلقي، حتى يجعلونه قوتا للقلوب وغذاء للأرواح وحاديا للنفوس. حاديا يعني تسمع هذا الإنشاد يقول لك لما تسمع ويأذن الوقت الإنسان يطلع على طول، ده اسمه حادي، أي يسوق النفس إلى القربات. ولهذا يوجد من اعتاده واغتبى به، لا يحن إلى القرآن ولا يفرح به، وهذا مشاهد. تجد اللي عنده شريط أناشيد طول النهار في البيت يشغل الأناشيد، وقلما يشغل القرآن، ويبقى في انسجام مع الإنشاد وما لا يرد بخلاف سماع القرآن، ولا يجد في سماع الآيات كما يجد في سماع الأبيات، بل إذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية وألسن لاغية، وإذا سمعوا سماع المكاء والتصدية خشعت الأصوات وسكنت الحركات وأصغت القلوب وتعاطت المشروب. فمن تكلم في هذا هل هو مكروه أو مباح؟ وشبهه بما كان النساء يغنين به في الأعياد والأفراح، لم يكن قد اهتدى إلى الفرق بين طريق أهل الخسارة والفلاح. شوف الكلام الدقيق اللي عاوز يريد حكم هذا النوع من الغناء، فيأتي بأناشيد بحديث غناء الجارية عند عائشة أو غناء النساء في الأفراح، شتان بين هذا وذاك، شتان بين المعتاد والذي لم يعتد، شتان بين الذي المراد التقريب بين الرجل والمرأة مباح، وبين ما يتخذ عادة وقربة تحرك به القلوب إلى الله. يقول ابن تيمية من أراد حكم هذا فاستدل بأحاديث جواز الغناء في الأفراح والأعياد فهذا خلط، ولم يهتدي إلى الفرق بين طريق أهل الخسارة وأهل الفلاح، لأن الغناء ينقسم قسمين، فمن جاء بأدلة هذا ليعطيه هذا فقد خلط ولم يهتدي إلى الفرق. ومن تكلم في هذا هل هو من الدين ومن سماع المتقين ومن أحوال المقربين ومن أفعال السالكين إلى طريق رب العالمين، مستدلا عليه بحديث غناء الجوال كان كلامه فيه من وراء وراء، من وراء وراء يعني ده تكلم في موضوع آخر، زي مثلا مر أعرابي ومعه ابنه فقابلهما رجل فقال للولد أين أمك، أين أمك بالفتح، أين أمك يعني أين قصدك، أين أنت ذاهب. فالولد فهم أين أمك، فقال والله ما أمي في البيت ولكنها ذهبت إلى بيت فلان. فقال أساء سمعا فأساء إجابة. فالذي سمع أين أمك فذهب يجيب على أين أمك؟ هذا يقال هذا الكلام من وراء وراء، ده دخل في موضوع ثاني بعيد. فمن أراد أن يحل هذا النوع من الغناء الصوفي مستدلا عليه بحديث غناء الجواري وفي الأفراح، يقول ابن تيمية كلامه من وراء وراء، ثم ضرب مثالا بليغا يقول: هذا بمنزلة من سئل عن علم الكلام المختلف فيه، علم الكلام اللي هو في العقيدة الذي يضل الناس فيه عن الهدى، هل هو محمود أو مذموم؟ فأخذ يتكلم في جنس الكلام وأقسامه إلى الاسم والفعل والحرف، أو يتكلم في مدح الصمت، أو في أن الله أباح الكلام والنطق، وأمثال ذلك مما لا يمس المحل المتنازع فيه. انظر للفرق. حينئذ ينبغي للطالب أن يعرف مواضع الاشتباه والافتراق في المعاني المراد الكلام فيها، حتى لا يأتي بأدلة نوع ويضعها عند نوع آخر، فهذا فيه كما قال ابن تيمية خلط بين طريق أهل الفلاح وطريق أهل الخسارة. وهذا الحديث له وقفات أخرى إن شاء الله تعالى، فاحفظوا هذا وعوه. إن الصفة أو الفعل إذا كان ينقسم إلى قسمين فابحث عنهما وجود القسمين واعرفهما بحدودهما، حتى لا تضع أدلة هذا عند هذا، ولا تفتي بجواز الحلال الحرام بأدلة الجواز، ولا بمنع الحلال بأدلة التحريم، فهذا سوء فهم يضل به كثير من الناس. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.